قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، والسب هو الشتم، والسب هو الشتم، والنهي يدل على التحريم في أصله، والنهي يدل على التحريم في أصله، فالترجمة معقودة لبيان حرمة سب الريح، فالترجمة معقودة لبيان حرمة سب الريح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه النسائي رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ فيه أنه موقوف من كلام أبي، والمحفوظ فيه أنه موقوف من كلام أبي، وله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه، وله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه، وإسناده حسن، فيقوى به هذا الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسبوا الريح، فإنه نهي، والنهي للتحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم. ونهي عن سب الريح لأنها لا فعل لها، فهي مأمورة بأمر الله، ونهي عن سب الريح لأنه لا فعل لها، فهي مأمورة بأمر الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.